Book 2 13 13 الأنشطة والأعمال 仕事 ماذا تعمل مارتا؟ مارتا は何をしていますか؟ هي تشتغل في المكتب 彼女はオフィスで働いています。 هي تشتغل على الكمبيوتر. 彼女はコンピューターで仕事をしています。 أين مارتا؟ マルタはどこですか？ في السينما. 映画館にいます。 هي تشاهد فيلما. 彼女は映画を見ています。 ماذا يعمل بيتر؟ بيتر は何をしていますか؟ هو يدرس في الجامعة. 彼は大学で勉強しています。 هو يدرس لغات. 彼は言語を勉強しています。 أين بيتر؟ بيتر はどこですか？ في المقهى. カフェにいます。 هو يشرب قهوة. 彼はコーヒーを飲んでいます。 إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ 彼らはどこへ行くのが好きですか？ إلى الحفلة الموسيقية. コンサートです。 يحبون سماع الموسيقى. 彼らは音楽を聴くのが好きです。 إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ 彼らは行くのが嫌いなところはありますか？ إلى الديسكو. ディスコです。 هم لا يحبون الرقص. 彼らはダンスは好きではないのです。